أساسيات تحسين مشاعر والسلوكيات. أنا سنقضي بعض الوقت في استكشاف العلاقة بين الأفكار والمشاعر. أود منك أن تغلق عينيك وتتخيل السيناريو التالي: أنت تسير في الشارع وترى شخصاً تعرفه على الجانب الآخر. تبتسم وتلوح له، لكنه يستمر في السير دون أن يستجيب على إطلاق. آن، كيف تشعر؟ حسناً، الطريقة التي تشعر بها في هذا الموقف ستعتمد كثيراً على أفكارك. إذا فكرت، ما المشكلة؟ لماذا يتجاهلني؟ هل فعلت شيئاً يزعجه؟ فقد تبدأ بالشعور بالقلق أو الاضطراب. أو إذا فكرت، لماذا لم يرد؟ ألا يحبني؟ فقد تبدأ بالشعور بالحزن. وإذا فكرت، ما مشكلته؟ هذا وقيح جداً، ما خطبه؟ فقد تبدأ بالشعور بالغضب. أو فقد تفكر، أوه، أعتقد أنه لم يلاحظني، فقد لا يكون لديك استجابة عاطفية كبيرة على الإطلاق. مغزى هو أن الموقف نفسه لا يحدد كيف تشعر. الطريقة التي تشعر بها تعتمد على أفكار التي لديك استجابة للموقف. هذه العلاقة بين أفكارنا ومشاعرنا توصف غالباً بنموذج تبيسي. لذا أولاً، عندئذ لدينا موقف أو محفز، وأحياناً يشار إليه بالحدث المنشط. ثم في سي ننتهي بنتيجة أو شعور. وغالباً ما لا نكون على دراية بالاعتقاد أو الفكرة في بي التي تربط بين إيه وسي، وتسمى هذه فكرة بالفكرة التلقائية لأنها تنشأ تقريباً بشكل فوري وتلقائي. وإذا كنا لنحظى باعتقاد أو فكرة تلقائية مختلفة في بي، فسوف تؤدي إلى شعور أو نتيجة مختلفة في سي. إذن عندئذ لدينا الحدث المنشط، أنت تسير في الشارع ويتجاهلك شخص عندما تحاول أن تقول مرحبا. ثم في بي لديك اعتقاد أو فكرة حول ما حدث للتوب، وهذا الاعتقاد يؤدي إلى نتيجة أو شعور في سي. وإذا كان لديك اعتقاد أو فكرة تلقائية مختلفة في بي، فستكون لديك نتيجة أو شعور مختلف في سي، واعتقاد آخر يمكن أن يؤدي إلى نتيجة أخرى أو شعور آخر. ولكن تماماً كما تؤثر أفكارنا على مشاعرنا، فإن فكرة التلقائية التي لدينا في أي وقت ما ستعتمد على مزاجنا والطريقة التي نشعر بها. لذا إذا كنت تشعر بالفعل بالقلق، فمن المرجح أن تكون لديك فكرة تلقائية قلقية. أو إذا كنت تشعر بالحزن، فكرة تلقائية حزينة. أفكارنا ومزاجنا عادة ما تكون متوافقة بهذا الشكل لأنه هناك علاقة قوية جدا بين أفكارنا ومشاعرنا. من المفيد أن نصبح واعيين بالأفكار التي لدينا وأن نلاحظ كيف تؤثر على مزاجنا. وإلا فإنه من السهل جدا أن نتورط في دوامات مفرغة حيث نحصل على نوع من الفكرة القلقية لأننا نشعر بالقلق، ثم تجعلنا هذه فكرة قلقية نشعر بمزيد من القلق، مما يؤدي إلى مزيد من أفكار قلقية، مما يجعلنا نشعر بمزيد من القلق مرة أخرى. نفس النوع من الدورة يمكن أن يحدث مع الحزن ويؤدي بنا إلى دوامة هبوطية تجعلنا نشعر بالاكتئاب. وبمجرد أن تبدأ هذه الدورات، فإنه من الصعب جداً إبطاؤها أو عكسها. ولكن إذا تمكنا من ملاحظة أفكارنا بشكل أفضل والاعتراف بكيفية تأثيرها على مزاجنا، يمكننا غالباً تعطيل هذه الدورات قبل أن تبدأ أو تحصل على فرصة لاكتساب الكثير من الزخم. ويمكننا توسيع هذا النموذج للعلاقة بين أفكارنا ومشاعرنا ليشمل أحاسيس الجسدية والسلوك كذلك. نبدأ بمحفز أو موقف، يمكن أن يكون شيئاً خارجياً، شيئاً تفعله أو شيء يتم فعله لك، أو يمكن أن يكون شيئاً داخلياً، فكرة، شعور، أو إحساس جسدي. ثم هذا المحفز أو الموقف يولد أفكاراً، مشاعر، أحاسيس جسدية، وأفعالاً كرد فعل. ثم هذه أفكار، مشاعر، أحاسيس جسدية، والأفعال تولد مزيد من الأفكار، مشاعر، أحاسيس جسدية، والأفعال فيما بينها. دعنا نلقي نظرة على بعض الأمثلة. لنفترض أنك خارج مع مجموعة من الأشخاص الذين لا تعرفهم جيداً وأنت قليل الخجل وتشعر ببعض الارتباك. ولديك الفكرة: أتمنى لو كان لدي شيء مثير للاهتمام للحديث عنه. ثم عندما تكون لديك هذه الفكرة، تبدأ بالشعور ببعض القلق. ثم تحاول قول شيء، ولكن لأنك تشعر بالقلق، تتعثر في كلماتك قليلاً. ثم تشعر بالإحراج، ويصبح وجهك أحمر. ثم تفكر: ما خطبي؟ لا أعرف حتى كيف أتحدث إلى الناس. والآن تشعر بالحزن. ثم تحصل على هذا الشعور في معدتك. ثم تفكر: لا فائدة من المحاولة حتى. ثم تعتذر وتغادر. لذا يمكنك أن ترى كيف في هذا الموقف أن أفكارك، مشاعرك، عواطفك، أحاسيس جسدك، وأفعالك كلها تؤثر على بعضها البعض وتبدأ دواما هبوطية تجعل الموقف أكثر صعوبة وأكثر صعوبة، وفي النهاية تتركك تشعر بالاكتئاب. والآن لموقف تكون فيه الإحساس الجسدي هو المحفز الأولي. دعنا نلقي نظرة على كيفية بدء نوبات الهلع. غالبا ما تبدأ بإحساس جسدي غير مريح في صدرك، وهذا يؤدي إلى الفكرة: هل أنا أصاب بنوبة قلبية؟ وتلك الفكرة تولد القلق، وهذا القلق يؤدي إلى تسارع ضربات قلبك. ثم تبدأ باللهث للحصول على الهواء. ثم تبدأ في فرط التهوية. ثم تفكر: أنا فعلا أصاب بنوبة قلبية، وتبدأ بالهلع، ويبدأ قلبك في النبض بسرعة أكبر، مما يولد مزيد من الهلع. وقبل أن تعرف ذلك، كل هذه أشياء تتفاعل معا لجلب نوبة هلع كاملة. لا تنسى أن نقر على زر إعجاب والاشتراك في صفحتي لتظهر لك مزيد من منشورات مثل هذا.